باب التثبت في الفتنة 58. قال أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى قال باب التثبت في الفتنة قال حدثنا أحمد بن عبدة أحمد بن عبدة بن موسى الضبي ثقة ولكنه رمي بالنصب ولكن حدث عنه الكبار. قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم الثقة الثبت الأمين فحل من فحول المحدثين. عن أبي عمران الجوني عمران الجوني عبد الملك بن حبيب البصري هو من الثقات. عن المشعث بن طريف المشعث بن طريف هو قاضي هرات مقبول ومقبول على قول الحافظ بن حجر في المتابعة وإلا فهو لين الحديث. عن عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ثقة ثبت. عن أبي ذر أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف يعني القبر قلت ما خار الله لي الوصيف يعني معنى الخادم هنا الوصيف هو الخادم قلت ما خار الله لي ورسوله أو قال الله ورسوله أعلم قال تصبر قال كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك قال قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله ورسوله قال عليك بالعفة ثم قال كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم قلت ما خار الله لي ورسوله قال الحق بمن أنت منه قال قلت يا رسول الله أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك قال شاركت القوم إذن ولكن أدخل بيتك قلت يا رسول الله فإن دخل بيتي قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار الثقة الثبت الأمين وشيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر عم جعفر غندر وهو أصح الناس كتابا في شعبة أمير المؤمنين وثقة. قال حدثنا عوف عفنا بجميلة ثقة ولكنه رمي بالتشيع بل وبالقدر أيضا. عن الحسن الحسن وابن أبي الحسن البصري قال حدثنا أسيد بن ابن المتشمس هو من خار التابعين وهذا تابعي يروى عن تابعي. قال حدثنا أبو موسى رضي أبو الله موسى عنه الأشعري رضي الله عنه أرضاه عبد الله بن قيس الذي قال فيه نبي سلم هذا رجل أوتي مزمارا من مزامير كان من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه بعثه نبي سلم إلى اليمن معلما وقديم. سبحان ربي العظيم انظر هنا أبو موسى الأشعري كان يخشى أن تدركه هذه الفتنة في زمنه وهذا الزمن زمن الخيرية الذي قال فيه نبي سلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في الحديث الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه كيف أنت أبا ذر يعني وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف نقول يا ما كيف أنت يا أبا ذر وهو استرعاء انتباه أبي ذر وهو استجلاب لوعي أبي ذر لما يقال من النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر الذي سيأتي أمر جلل أمر كبير. قال كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس كيف أنت يا أبا ذر كيف أنت يا أبا ذر والحال الموت يصيب الناس قال وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف يعني يكثر الموت في الناس يعني كيف أنت أبا ذر وقد كثر الموت وأعمال السيف والفتنة الداهمة التي أتت ادلهمت وقد عصفت واستقت وقتلت. قال وأكثر القتل والهرج كيف أنت وموتا يصيب الناس يعني الموت عم وطم في الناس حتى يقوم البيت بالوصيف يعني القبر يعني القبر الخليل لا يدفن خليلهم الأخ لا يدفن أخاه بل يترك ذلك للوصيف يعني للخادم. هذه من شدة انشغال لأنه يقتل له قتيل هنا لو انشغل بدفنه قتل الآخر وإلا فقتل الثالث وقتل الرابع فهو ينشغله الفتن عمت وطمت وقد ادلهمت ويعني ما تركت شيئا شاردة ولا واردة إلا أتت عليها لذلك يجعلون الخادم هو الذي يتولى التغسيل والكفن والدفن من شدة ومن سرعة تقلب الفتن والقتل في هذه العصور. قال حتى يقوم البيت بالوصيف يعني القبر قلت ما أخار الله ورسوله أو قال الله ورسوله أعلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا كما قلنا على أدب الصحابة رضي الله عليهم لما يقول له في هذه الفتنة وهو لا يدري كيف يفعل، وهذه أيضا فيها إشارة إلى أن الفتن يبدد ظلماتها العلماء، فلا بد من رجوع العلماء في هذه الفتن. فقال قال ما خار الله ورسوله ففيها أمران، في الأمر الأول الرضا بقضاء الله جل في علاه وهذا عين القدر، ورسوله الرضا بما يبين له النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا فيكون شرعا، فيكون في الفتنة قد نظر إلى أمرين، نظر إلى العين بعين القدر وعين الشرع، ما قال الله لي ورسوله فيها الرضا بالقضاء، والرضا بالقضاء هو من أفضل الطاعات، الرضا بالقضاء هو أفضل من أفضل الطاعات، بل هو أفضل الطاعات لأنه انقياد واستسلام تام مع الإقرار بعظيم ربوبية الله جل في علاه، وإلا فيستقيم الإيمان بالقدر أن تعلم بأن القدر هو قدرة الله جل في علاه، أن تعلم بأن القدر هو قدرة الله جل في علاه. قال ما قال الله لي ورسوله أو قال الله ورسوله أعلم، وقال الله ورسوله أعلم يعني كأنه يقول دلني ارشدني علمني يا رسول الله سأفعل ما تقول. قال الله ورسوله أعلم، قال تصبر، قال كيف أنت وجوعا يصيب الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصبر، هذا هو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال ارشدني إلى ما فيه النجاة من هذه الفتن المدلهمة، فقال له تصبر، والصبر على ذلك هو من النصف الأول من العبادة، وهو من أعظم الطاعات ومن أقرب القربات، والصبر صبر اضطراري وصبر اختياري، صبر على الطاعات، صبر على المعاصي، صبر أيضا على أقدار الله المؤلمة. قال فتصبر، قال كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي، طبعا صبر على الطاعات أنه يثابر من أجل أن يأتي بالطاعة حتى لو كان يعني قد أهلكته أو أهلكه الإرهاق فيأتي بها ولو نائما مضطرعا ولا يتركها بحال من الأحوال، وصبر على المعاصي أنه يصبر نفسه حتى لا يقع في المعاصي، وهذه إما أن تكون اضطرارية إما أن تكون اختياريا أيضا في كما في البلاء، والصبر على أقدار الله جل في علاه، والصبر الاختياري أولى من الصبر الاضطراري عند الله جل في علاه. قال كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى بيتك أو إلى فراشك، فالجوع يصيب الناس جميعا، وهذه أيضا الجوع يعني ما يأتي الجوع على الناس ولا الضنك إلا بسبب معاندة الله ومعاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ازداد الأمر طغيانا وكفرا وأيضا عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم اللهم عليك بهم اللهم سنين كسنين يوسف، فأصابهم الله تعالى بالضنك وبالفقر حتى أكلوا الميتة حتى رأوا الدخان أمام يعلو إلى السماء، وهذا ما حدث مع فرعون وقومه عندما طغوا وبغوا وتكبروا على موسى وعلى أوامر الله جل في علاه، أصابهم الله بالجراد والقمل والضفادع آيات، ومع ذلك قالوا يا أيها الساحر رد علينا، شوف قالوا يا أيها الساحر رد علينا ربك إلى آخر الآيات، الغرض المقصود بأن الفتنة تأتي أيضا بالشدة واللأواء والمشقة على الناس، قال تذهب إلى المسجد فمن شدة الجوع لا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، فقال له فعليك بالعفة، وهنا العفة هنا المقصود بها عدم السرقة وعدم التعدي وغصب أموال الناس بالباطل، وإن كان بعض العلماء يقولون إذا اشتد الإعواز ومنع الرجل ما عنده من المال فله أن يأخذه عنوة لكن يعطيه ثمنه أو يكون ثمنه دينا في ذمته. قال كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم، قلت ما خار الله ورسوله، قال ما خار الله ورسوله، قال الحق الحق بمن أنت منه. انظر هنا بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يعني كأنه يقول أخذ السيف قال له قلت ما خار الله ورسوله فاستمع، شوف هو عنده بعض العلم يريد يتكلم به لكن ما قدمه بين يدي الله وبين رسوله، هذا الأدب يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بمن أنت منه، قال قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضرب به، شوف انظر هنا العاطفة لا تفيد، لذلك قلنا دائما أن كثير من الإخوة والأخوات الفضلات يريدون الدين لكن يرمون بغير رامي أو قل هي رمي لم يسدد فيه صاحبه أو لم يسدد فيه صاحبه، لم يسر على الطريق الصحيح، نصرة الدين ليست بالعاطف فقط، لابد لها من البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال فلا أخذ سيفي فأضرب به من فعل ذلك، قال شارقت القوم إذن هذا إعمال إعمال في مشاركة القوم في مسألة الفتنة. وسنأتي الآن على تفصيل القول بفتنة، هل الكف عنها هو الأصح، هل العمل فيها هو الأصح، هل دفعها أصح، هل السكوت عنها أصح، كل ذلك يعني سنبينه تفصيلا. قال إذن تكون قد شاركت القوم. قال من فعل ذلك؟ قال شاركت القوم إذن، ولكن ادخل بيتك. قلت يا رسول الله، فإن دخل بيتي؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الفتنة اكسر سيفك وخذ سيفا من خشب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم أحلاسوا إيش بيوتكم، لابد أن تجلسوا في بيوتكم. الغرض المقصود بعد هذا بعد هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال له كما في الحديث الآخر، قال كن كخير ابني آدم، كن كخير ابني آدم، وكن مقتولا، لا تكن قاتلا. والحديث جاء مصرحا به، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول، ولكن عبد الله القاتل. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. الحق تفصيل هذه المسألة بأن نقول الفتنة لها يعني نظر. طيب هذه نختم الباب في هذه المسألة في التفصيل في الفتن، لأن المسألة الفتن نقول الفتن التي جاءت التي لم يلتبس فيها الحق بالباطل وعرف فيها الحق والباطل هي فتنة، صح، فتنة فيها إسالة الدماء وفتنة فيها فساد وإفساد، لكن هذه الفتنة يجب فيها الوقوف مع الحق، يجب فيها الوقوف مع الحق، لقول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار، ويح عمار تقتل الفئة الباغية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمار لا يكون الحق في جانب إلا وعمار معه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فيها دلالة واضحة لائحة لهذا الباب العظيم، وهو الكلام على مسائل الفتن وكيف العمل في مسائل الفتن. أقول إخوة الكرام، في مسألة الفتنة ابن عمر طبعا هو من احتج بأن الفتنة عموما لابد فيها من الكف، ولابد فيها من السكوت، ولابد فيها من الإيواء والركون إلى السكوت، كل فتنة كذلك على التعميم. وهذا يرجحه ابن تيمية من سياق حاله في ترجيحه لما فعله ابن عمر، وفعله أبو موسى الأشعري، وفعله أبو بكر، وفعله أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص في فتنة الجمل وصفين. قال هم الحق كان مع هؤلاء الذين كفوا عن القتال، لأنه لما جاء الرجل يحتج على ابن عمر قال أما سمعت أن الله تعالى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال يا هذا والذي نفسي بيدي قد قاتلنا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدون قتالا حتى تكون فتنة، وأنتم تريدون قتالا حتى تكون فتنة. ويعني فقالوا الركون والسكون والخروج من الفتن بهذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبهرك السيف فاجعل طرف رداءك على وجهك، اتخذ سيفا من خشب، اكسر سيفك. في الرواية الأخرى قال لها أنتم أحلاسوا بيوتكم. فالصحيح الراجع أن نقول هذه في الفتنة التي التبس فيها الحق والباطل، والدلالة على ذلك الواضحة بأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما علم بأن الحق مع علي تندم وبكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الخوارج قال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وذكر العلامة بذي السدية. فلما علم بأن علي رضي الله عنه هو الذي قتله بكى وقال ليتني كنت مع علي. وعائشة رضي الله عنها أرضاها لما سمعت بذلك قالت ما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعض وبعض، والله قد ظهر أن الحق مع علي رضي الله عنه أرضاه. فلذلك نقول تندم ابن عمر، وكان لابد أن يكون منضويا تحت رايه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن الفتنة التي التبس فيها الحق بالباطل وعسر على الناس معرفة الحق من الباطل، فالكف فيها هو الأولى، والركون والسكون وكسر السيف وأحلاس البيت هذا هو الأولى. أما الفتنة التي ظهر فيها الحق مع الباطل لابد أن يكون مع الحق إن استطاع لذلك سبيلا. واتقوا الله ما استطعتم. الفوائد المستنبطة من الحديث، أول هذه الفوائد أدب الصحابة الجم. قال ما خار الله ورسوله ففيها الرضا بالقضاء وفيها العمل بعين الشرع، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن أعمل به. فضل العفة حين الضيق من السرقة والغصب وغير ذلك. التمسك بالحق في الوقوف في جانب الحق عند ظهوره. الصبر في الفتن، قال تصبر، ولذلك النبي قال إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. حرمة الدماء وعظم الدخول فيها. قال موتا يصيب ايش؟ موتا يصيب الناس. طيب نقف عند هذا. نعم في أبا مريم جزاك الله خيرا يقول كيف أنت وجوعا يصيب الناس؟ ممكن التوضيح، التوضيح بأنه يعني قل الخير وقلت البركة في الرزق، وهؤلاء يصابون بال يصابون بالقحط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه قال اللهم لا اللهم لا تهلك أمتي بسنة بعام، اللهم لا تهلك أمتي بسنة، ودعوت الله لا يهلكها بسنة بعامة. فهذه دلالة واضحة جدا على المسائل التي يعني الكلام فيها على أن الجوع يصيب الناس بسبب الجد والقحط، وقد تكون يكون المطر ولا تثمر الأرض، وهذا ما يكون إلا كما قلنا بسبب ما ظهر من أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.